أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص. هذا العنوان ذكره الفقهاء، ثم شرحه صاحب العروة، وهو إخراج الجواهر من البحر، مو الأسماك. الأسماك تدخل تحت عنوان الصيد، فهي خارجة عن بحثنا، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما، معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات. إذا أخرج مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما شنو عليه؟ فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص من ذلك. المسألة بعدها مستمرة. فإذا عنوان الغوص، فلا بد أولا أن ننظر في الروايات ماذا ورد، وكيف فهم الفقهاء اختلاف ما ورد في الروايات. الروايات الواردة في هذا الباب كثيرة، إلا أن الصحيح منها ثلاثة. الرواية الأولى صحيحة الحلبي، احنا نأكد على الصحاح من الروايات حتى نشوف النزاع الذي يجري فيما بعد يرتبط بصحاح الروايات أو بضعافها. إلا هناك نزاع يرتبط بالروايات الضعيفة احنا ما ينبغي الدخول فيه، لان عمدة الدليل انها هي الروايات الصحيحة، تلك تكون مؤيدات. الرواية الاولى صحيحة الحلبي، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام. انظروا السؤال والجواب، سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فسأل سؤاليا. فهل هما سؤال في الحقيقة واحد او لا؟ سؤاليا عن العنبر هذا سؤال، وغوص اللؤلؤ اذا غاف واستخرج اللؤلؤ فقال عليه الخمس. تلاحظون من دون تحديد نصاب عليه الخمس، هاي حتى لا ارجع أأكد على الرواية نستفيدها فيما بعد. الرواية الثانية عبر عنها كثير من الفقهاء، خبر عمار. الروايات هكذا عبرت، إلا أنه في بحث المعدن ذكرنا أن هذه الرواية صحيحة، فمن أكد بعد إلا أنها صحيحة السند، صحيحة عمار. قال: سألت، تذكرون ذكرنا أن هذا اليشكري الثقة هو هذا. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والبحر، أي مجموعة أشياء فيها، يخرج من المعادن أو يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز. شنو عليها؟ فيما يخرج الخمس. إذن من هذه الجهة أيضا عنوان البحر يخرج من البحر او يخرج من البحر، قراءه قاريها. فالروايه الاولى عن العنبر وغوص اللؤلؤ، الروايه الثانيه عنوان البحر فيها، لان احنا فيما بعد نريد نستفيد نشوف الامر عليكم السلام ورحمه الله يختص بالبحر او يشمل الانهار ايضا. الرواية الثالثة التي عبروا عنها بمرسلة ابن أبي عمير، هذه أيضا صحيحة السند، صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، هم لما رأوا غير واحد قالوا مرسلة، بل عنوان غير واحد يعطي قوة للرواية، لرواية ابن أبي عمير، يعطي قوة لرواية ابن أبي عمير، لأن ابن أبي عمير كما ذكر أستاذنا في بحثه في بحث الخمس بالتفصيل السيد الهاشمي، وأنه ينقل عنه 400، ينقل عن 400 شيخ من مشايخه، ثلاثة من 400 اختلاف فيهم، ثلاثة من 400 اختلاف، يعني نسبة عدم الوثاقة في روايته إذا لم يذكر عمن، إذا قال عن رجل، إذا قال عن واحد، نسبة الضعف فيها 3 من 400، يعني أقل من 1% نسبة الضعف فيها. هاي إذا كان عن رجل عن واحد، إذا قال عن غير واحد يعني عن جماعة، فنسبة الضعف جدا تكون جدا تقل، يعني تتفاءل جدا. فحينئذ إذا قال عن غير واحد ما تسقط بل تقوى هذه الرواية، يعني عن 3 أو 4 راوي على الأقل واحد منهم، على الأقل واحد منهم من الثقات، فهذه الرواية أيضا صحيحة لا إشكال فيها. قال الخمس على 5 أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. السماء من شغل بالخامس، إلنا شغل بما ورد، ما ورد ما نحن بصدده، ماذا؟ عنوان الغوص. الرواية القبل قبل هذه الرواية عنوان البحر، والرواية التي قبلها عن العنبر وغوص اللؤلؤ. لاحظت هذا المعنى؟ إذن عنوان البحر ما يخرج من البحر أو يخرج من البحر، وعنوان الغوص وعنوان العنبر وغوص اللؤلؤ، إذن 3 روايات صحيحة السند. ثم هناك مجموعة من الروايات المؤيدة مثل مرسلة حماد عن العبد الصالح عليه الصلاة والسلام قال الخمس على 5 أشياء، من الغنائم والغاوص والكنوز والمعادن والملاحة. الغاوص وارد في هذه الرواية، وخبر محمد بن علي عن أبي عبد الله اللي البعض قال عبر عنها بالصحيحة، إلا أن محمد بن علي لم يوثق فلا تكون هذه الرواية صحيحة. قال سألته عن أبي الحسن عليه السلام، قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، أو يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فسؤال في الشطر الأول والقسم الأول عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد عليها زكاة، ف فقال إذا بلغ قيمته دينارا، لاحظت هذا المعنى ورد دينار، روايات السابقة المقدار ما كان فيها، هذه الرواية فيها مقدار، إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. لكن في معادن واردة، في مسألة المعادن ما قبلنا الدينار، قبلنا 20 دينار، وبعض أساتذتنا احتمل أن يكون في الرواية سيقط، قال لعدم الألفة بتعبيري، ما مألوف في الروايات قيمته دينارا. وإنما إذا جيء في اللغة وفي العرف بالدينار يوصف واحدا، عادة إذا أراد الدينار الواحد يصفوه دينارا واحدا ولم يترك، فعليه هذا الدينار المنصوب صفة أو تمييز، تمييز لشنو؟ 20 لهذا العدد، فقال 20 ساقطة، 20 دينارا. زين، هذا في قسم المعادن، برواية أخرى تمناها احنا 20 دينارا، مو بهذه الرواية، فهاي الرواية تصير موافقة لتلك الرواية 20 دينارا. لكن في القسم الأول في مسألة ما يخرج من البحر في الغوص، العنبر وغوص اللؤلؤ، هذه أيضا راح تقيد بكم؟ أيضا راح تصير 20 دينار بناء على هذه الرواية، ولا قائل بذلك سوى الشيخ المفيد، فقط الشيخ المفيد رحمه الله قائل بذلك 20 دينار، غير في مسألة اللؤلؤ هاي المسائل، غير الشيخ المفيد لم يذكر أحد 20 دينار، فعليه مسألة 20 دينار ما نقدر نلتزم بها. المشهور قبل هذه الرواية في القسم الأول، الدينار في القسم الأول قبله، اللي في مسألة الغاوص وما يخرج من البحر. زين، بل هو استحسان لغوي، يعني حاول أهل اللغة وأهل المحاورة أهل اللسان شلون يتكلمون. فلذا المشهور أعرض عنه، المشهور ما قبله، المشهور قال هذا يعني تخرص على الغيب، احنا نحتاج إلى دليل، يمكن هذه المرة ذكر الدينار من دون وصف، التفت إلى هذا المعنى، مضافا إلى أن هذه الرواية هي مو صحيحة السند حتى نقدر نجعلها. الآن الكلام في القسم الأول، ماكو دليل عليه، وإنما صرف أهل المحاورة عادة إذا ذكروا الدينار يذكروا له وصفا واحدا، لكن حيث لم يذكر فقال إذن هذا تمييز لعدد محذوف وهو 20، ما عندنا دليل عليه، المشهور ما يقبل هذا الكلام. طيب، المسألة الأولى عندنا التي ينبغي النظر فيها وإليها، عنوان الغوص وارد في الكتب الفقهية ووارد في الروايات، فلما شرحه قال إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا، ولم يشر إلى أنه إذا أخرج من غير الباح. مسألة الأولى، هل يشترط إخراجه من البحر أو تكفي الأنهار الكبيرة؟ إذا وجد اللؤلؤ والمرجان في الأنهار وأخرجوها، ما يجري هذا الحكم أو يجري؟ هل نقيده بما ورد في البحر أو لا؟ قالوا عادة هذا يكون من البحر. هنا ما عندنا قيد احترازي، قيد توضيحي، انصراف إلى المعتاد. عادة يطلعون هالأشياء من البحر، فإذا أخرجت من غير البحر أيضا يتعلق بها الخمس. هذا من جهة. الجهة الثانية، يجب يلزم الغوص حتى يلزم الخمس من دون الغوص. ما عليه خمس إذا أخرج شيء من البحر؟ عادة هذه الأشياء تخرج بالغوص، لكن بعض الفقهاء مثل المحقق الحلي رحمه الله ومثل أبا رضا الهمداني رحمه الله، ذول الاثنين من الفقهاء ذهبا إلى الجمع بين الروايتين أو بين الروايات. ما ورد في صحيح الروايات عنوان الغوص، رواية الثالثة اللي لاحظتها، وعنوان البحر وارد، فلازم يكون غوص وبحر، مو يستخرج من البحر مطلقا ولا من الغوص في الأنهار. الغوص في الأنهار ما يكفي، وما يخرج من البحر مطلقا ما يكفي، أن يغوص في البحر. شنو الدليل؟ الدليل وحدة المطلوب. نحن نعلم أنه يريد يبين فرد شيء واحد عليه فموت. ورد في لسان الروايات بحر، وورد في لسان الروايات الغوص، ما عندنا شيئين، وبينهما عموم وخصوص من واجب. فما نقدر نقول الغوص في الأنهار لأن ما وارد، ولا نقدر نقول ما يستخرج من البحر بغير الغوص، لأن هذا يصير عنوان آخر، والعناوين اللي عليها الخمس محصورة، ما نقدر نفتكر عنوان جديد. هاي تريد تذكر عنوان واحد، ما تريد تذكر عنوانين، فإحنا نجمع العنوان الواحد مقيدة، غوص في البحر من البحر وبواسطة الغوص. لكن مشهور الفقهاء وبقية الفقهاء قالوا أن هذه العناوين أيضا هي شيء واحد، هو يشير إلى شيء واحد واسع. هاي عناوين مشيرة، تريد تشير إلى شيء عليه الخمس. شنو الشيء اللي عليه الخمس؟ ما يستخرج من الماء، ما يستخرج من الماء، مو من البئر اللي ببيتك، مو من الآبار، من المياه. الأنهار الكبيرة في لسان الروايات تسمى بحار، في لسان العرف القديم يسمى يم، بحار. فهذه عناوين مشيرة، هاي المياه الواسعة اللي عادة توجد فيها هذه الجواهر الخاصة، استخراج هذه الجواهر وأهل هذه الجواهر من هذه المياه هي اللي عليها خمس، مو عناوين متعددة. عنوان واحد واسع يفهمه العور. إذا طلعت أنبار زبرجد ويوسر أمثال ذلك من هذه الأمور اللي تخرج من البحر، الأمور الثمينة هاي عليها خوم، تارة تخرج من البحر بعنوانه الخاص، وأخرى تخرج من النهر من الأنهار الكبيرة أيضا تدخل في عنوان البحر. هذا جهة. الجهة الثانية عنوان الغوص عنوان مشير، يقول يطلعون من البحر. هسه إذا الزمن ذبوا كاميرات يسيروها، هي هاي الكاميرات بها آلات مسك أيضا يقدرون يجيبون بها، يسيروها وهو قاعد فوق وينظر إلى الشاشة أمامه، إلى شاشة النقل من داخل البحر، تصوير لا يصير. وإن وجد جوهر ثمين في قاع البحر مثلا يوجه عليه الآلة تمسك تطلعه، هم يخالف. هذا عنوان الغوص بعنوانه العام. الغوص عنوان مشير إلى أن ما يستخرج من جوف البحر، ما يستخرج من الأنهار العميقة أو الأنهار الكبيرة، هذا الذي فهمه المشهور وعبر عنه السيد السبدواري رحمه الله بالعنوان العرفي. قال هذا ما يفهمه العرف، فلا خصوصية للبحر، فلا خصوصية للبحر ولا لعنوان الغوص. الغوص فعل عنوان مصدري، غاص يغوص غوصا، بالقطع ان العنوان المصدري ما عليه خمس. انا اذا غصت في البحر اذا طلعت يقولوا لي تعال ادفع خمس، ما عليه خمس. فعنوان الغوص المصدري ما عليه خمس. الغوص اسم المصدري يعني ما يستخرج بالغوص. فاذا المستخرج هو المهم، فالعنوان وين راح يروح؟ على الشيء اللي تستخرجه، هذا المهم، هذا اللي عليه خمس. بالغوص او بالآلات وأمثال ذلك. يأتي ما يؤخذ على وجه ما يأتي الكلام فيه. أمر عرفي هو هذا الغوص، أمر عرفي في ذلك الزمان يصطلح عليه بالغوص، اصطلاحي هذا معلوم. هم يقصد الغوص المصدري، يعني يقصدون الغوص المصدري، ما معلوم مطلوب الشيء المطلوب مو العملية، الشيء المطلوب الجواهر اللي يطلعوها، هذا اللي يتعلق به الخمس. اما ان يطب نفسه بالبحار هذا له خصوصية في الخمس، هذا لا، هذا واسطة لما يتعلق به الخمس. هاي الواسطة ما مأخوذة، هذه ملغاة عند العرف. العرف لا يرى للعمل، العمل اذا صار من دون ان يستخرج شيء ما عليه، وإنما هذا العمل إذا استخرج بواسطته شيئا. فالنظر الكلية العرفية إلى ذاك الأمر. بس إذا عدنا بحيرة، إذا البحار سجرت، عدنا بحيرة، جبنا فرد قنبلة فجرناها للبحيرة، تمخرت راحت. فلنفرض بخرنا البحيرة الآن، نزلنا الى هذه البحيرة احنا هم ردنا نستخرج الاشياء اللي فيها. اجينا الى الجواهر والامور الكثيرة اللي هي طلعناها. عليها خمس لما عليها خمس عليها خمس يا لا عليها خمس احنا شنو قلنا عنوان الغوص؟ مو الغوص عنوانه الخاص، الغوص عنوان مشير الى الشيء الذي تستخرجه من اعماق الماء. اي فتارة واحد يطب واخرى يبعثون غواصة الكترونية، وثالثة يسلطون عليه اشعة او قنبلة يبخرون الماء يطلعوا هذا. لا مو معدن، لا هو هذا الغوص اسم، اسم لا للمصدر، بعنوان الاسم المصدر اسم لما يخرج. فاسم للجو اكو ماي بخرناه احنا فطلعناه، اذا هذا المستخرج من الماء. الماء هو كان هنا يعني الا واحد يطب يطلع من الماء. اذا بخرت الماء عندك قلاص، عندك قلاص صرت سكة ذهب واقع فيه، مسكوك ذهبي واقع فيه، هذا القلاص تارة تمد يدك تستخرجه، واخرى تسلط حرارة اشعة عليها وتطلعها. اذا طلعت هذا ما طلعت من الماء، طلعت من الماء كان في الماء كان. الان الجواهر ذكر بعض الامهات تشكل بانه مليار في البحر وربط المعدن. هنجي عليه طلع اخرج بالحبيب طلع عجل. الان مذكورة هاي المسألة، هاي المسألة مذكورة ايضا عليها الخمس، كلهم دول عليها الخمس. زين انتوا فكروا في الموضوع، شوفوا ذهنكم بس تربطوه بالعنوان الخاص لو تقدرون تحررون ذهنكم من هذا العنوان. الشيء اللي وارد في الرواية وارد عن كنوز البحر، الاشياء اللي جوه موجودة، انت شلون تطلعها؟ هاي تطلعها بتبخير الماء، تطلعها بارسال حيوان تعلمه، تطلعها بارسال اجهزة الكترونية، تطلعها انسان هو يغوص فيها. هذه هاي اشياء موجودة جوه، ما دامت هي في الماء ما عليها خمس. شو كنت ما طلعناها؟ شو كنت مستملكناها؟ شو كنت ما حجناها؟ متى دخلت تحت اليد يأتي عليها الخمس. هاي خلوه في ذهنكم حتى نبحث بقية المسألة، خلوه في ذهنكم شوية، ابحثوا في الكتب الفقهية شوف تقدر توسع المسألة ولا ما تقدر. بعدنا ما مخلطين مثلا ما جازمين، هذا الطرح طرحناه، هذا الطرح خلي نشوفه يمكن نستفيده لو ما يمكن نستفيده. الآن على الرواية لا العين لا العين ما لا لا العين لا، النهر الصغير لا، الانهار الصغيرة والعيون والكذا الآبار لن لا، الانهار الكبيرة اللي كانت سابقا في اللغة تسمى بحار، اللي كان يسافر في الانهار الكبيرة كان يقولون ركب البحر. ايضا كذلك ايضا كذلك ايضا اذا جف الماء بنفسه، اذا جف الماء بنفسه حالتين اليه، حالة جف الماء، جف الماء منذ فترة صعد استخرج من عمق البحر، هذا تارة لا ما جف الماء من فترة مليار سنة قبل هنا بحر كان قبل مليار سنة بحر كان، إذا عبرت وصلته هذا ربما يسمى معدن، بعد ما يسمى ما استخرجت من البحر. هسه أنت تفكروا في الموضوع، بعدنا ما باكين في المسألة، هذا طرح لتوسعة هذا العنوان، طرح لتوسعة العنوان، فكروا فيه حتى نشوف نقدر نوسعه ولا حتى أرباب الخمسة شوية يتوسع عليهم فنضيق عليهم. إسدادة لازم يكونون من طرفنا ساعتين دينار من قبل بعدين دينار، والدينار الإشكال عندنا فيه. لا بحر ولا أول لا مولانا اي هذا مستثنى، هذا العنوان ما يشمله. احنا نريد نشوف عنوان الغوص مأخوذ وعنوان البحر مأخوذ، فأردنا أن نجمعهم الغوص من البحر كما فعل الهمداني رحمه الله والمحقق أو لا؟ لا خصوصية للبحر، مقصود من البحر ما يطلق في اللغة عليه، البحر في اللغة، البحر في اللغة الأنهار الكبيرة يقولون ركب البحر إذا ركب البحر، أما هاي العين ما تسمى بحر، لا هي نهر لا هي بحر، هاي خارج تخصصاً يعني سالبة بانتفاء الموضوع، موضوعا خارجة. من هذا الباب ما عليه خمس، خمس الفوائد يأتي ما يخالف المصادق اللي عندكم أيضا واحد يذكرها حتى يصير تعليق عليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم